عند العامة والخاصة. فوجد عنده بعض المشايخ من كفار مكة من أكابر مجرميها، فكان يعرض عليه الإسلام فيقول: يا عم قل لا إله إلا الله. فينظر إلى المشركين من رجالات قريش فيهابهم فيسكت، ثم يعاوده صلى الله عليه وسلم: يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة. فيهم بأن يقول، ثم ينظر إلى الأشياخ المشايخ فيقولون له ما يثبط عزيمته: أتخاف من الموت؟ تقول هذه الكلمة خوفا من الموت؟ أترغب عن ملة أبي طالب؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فما استطاع أن يشهد شهادة الحق، وأخيرا قال: هو على ملة عبد المطلب، وختم عليه. آخر ما قال: هو على ملة عبد المطلب، وختم له بذلك وفاض توبته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن الله لك ما لم أنهى عن ذلك. وعده بأن يستغفر الله تعالى له إلا إذا نهاه الله. إذن فنزلت هذه الآية: وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ثانيا، عند عودة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، أو هو ذاهب من المدينة إلى مكة، مر بالأبواء قرية موجودة الآن، كانت والدته آمنة ماتت في الطريق، كانت هنا عند أخواله، ولما عادت راجع إلى مكة قبضها الله في تلك القرية الأبواء، ودفنت وقبرها معلوم في ذلك الوقت. فلما أراد الرسول أن يزورها استأذن ربه، أي طلب الإذن من الله تعالى في أن يزور أمه، واستأذنه في أن يستغفر لها فلم يأذن له، فوقف على قبرها يبكي بكى، وعرف أصحابه بكاءه فسألوه: ما يبكيك يا رسول الله؟ فقال: قد استأذنت ربي في أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته في أن أستغفر لها فلم يأذن لي. وبكى صلى الله عليه وسلم. فهذه الآية الكريمة وإن نزلت في مكة وضعت في سورة التوبة، وهذا تدبير الله عز وجل، منذ كذا أراد أن يستغفر لعمه فلم يؤذن له، وأراد أن يستغفر لأمه لعلها أولى ما أذن له. فمن هنا يا معاشر المستمعين والمستمعات نعلم يقينا أن المشرك الذي مات على الشرك لا ينفع استغفار، ولا تنفع صدقة، ولا ينفع دعاء أبدا، لأن الله حكم على أهل الشرك والكفر بالخلود في النار، وهذه الآية الكريمة مصداق ذلك. هيا نعيد تلاوتها وتأملوا: ما كان للنبي، أي ليس من شأنه أو مما يؤذن له فيه ما كان للنبي وهو محمد صلى الله عليه وسلم، لا يحتمل اللفظ إلا هو، ما كان للنبي والذين آمنوا، خديجة، أبو بكر، عمر، عثمان، كل المؤمنين أيام رسول الله وكل المؤمنين على مدى الحياة. والصيغة وإن كانت صيغة نفي فهي أشد من النهي. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا، أي يطلبوا المغفرة للمشركين، ولو كانوا أولي قربى، ولو كانوا أصحاب قرابة كعمك وأخيك وأبيك وأمك، ولو كانوا أولي قربى أصحاب قرابات، والقرابات معروفة، الأب والأم والإخوان والأعمام والأمهات والخالات، ولو كانوا أولي قربى، فأي قرابة أكثر من قرابة النبي لآمنة؟ ولدها وهي أمه. أي قرابة أعظم من قرابة الأب لأبيه؟ إبراهيم أبوه آزر وواعده بأن يستغفر له ثم منع. ولو كانوا أولي قرباء من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وكيف نتبين نحن أن فلان من أصحاب الجحيم؟ نتبين ذلك إن مات على الشرك، أما قبل الموت لا، ما نملك ذلك. لكن إذا مات الرجل أو المرأة بيننا ولم يختم له بكلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، مات على الشرك، تبين لنا أنه من أصحاب الجحيم. ثم قال تعالى: وما كان استغفار إبراهيم، لمن أراد أن يحتج بأن إبراهيم واعد أباه أن يستغفر له، وهو كذلك. وجاء هذا من سورة مريم إذ قال له: لأستغفرن لك وما أملك لك من الله شيئا. واذكر في كتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه: يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال: سلام عليك، سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. ذي هي العيدة، ذي هي الوعدة. لكن لما مات على الكفر والعياذ بالله والشرك عرف إبراهيم ما استغفر لها بعد ذلك. فلهذا قال تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. ما قالوا سأستغفر لك، لا أستغفرن لك، هذه العيدة بمعنى الوعدة برد الواو. العام يقولون الوعدة يردون الواو ويتحذف لغة. وعدها إياه، فلما تبين له أنه من أصحاب الجحيم، أنه عدو لله، تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم، إن إبراهيم لأواه حليم. الأواه كثير كلمة يتوجع يتألم من الظلم، من وجود الشر والفساد. إبراهيم كان أواها حليما. ومن آثار ذلك أنه واعد أباه أن يستغفر له لأنه كان أواها حليما. والحليم ذاك الذي لا يغضب ولا ينتقم ولا يرد السيئة بالسيئة، ولكن السيئة بالحسنة. والحلم رأس الأخلاق، من رزقه رزق الخير كله، ومن حرم الحلم وعاش على الحماقة والغضب يتحطم ويهلك. إن إبراهيم لأواه حليم. وإبراهيم جاء من صورة الشعراء أنه سأل الله تعالى أن يغفر لأبيه يوم القيامة لأنه حليم. في عرصات القيامة يقول: رب لقد وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون، وهذا أبي الأبعد في النار، فأي خزي أخزى من هذا؟ إبراهيم عليه السلام في ساحة فصل القضاء وإصدار الأحكام الإلهية يوم القيامة يقول: رب لقد وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون. إذ إبراهيم سأل الله هذه المسألة وطلبها: وقد وعدتني ألا تخزيني يوم القيامة وهذا أبي الأبعد في النار، فأي خزي أعظم من هذا؟ فيقول له الله تبارك وتعالى: انظر إبراهيم تحت قدميه، لأنه كان رافعا رأسه يدعو يسأل، فنظر تحت قدميه فإذا بوالده آزر في صورة ضبع، في صورة ذكر من الضباع، إذ هذا أبشع مخلوق على الأرض، وقد لطخ بالدماء والقيوح، ما إن ينظر إليه حتى تتقزز نفسه ويصرخ بعدا بعدا سحقا سحقا، فيؤخذ من قوائمه الأربع لأنه في صورة ضبع ويلقى في جهنم. فتطيب نفس إبراهيم ولم يذكره قط. من أخبر بهذا؟ أبو القاسم الحفيد الأعظم صلى الله عليه وسلم، هو الذي علمنا. إذن من مات له أب أو أخ على الشرك والكفر يجوز أن يستغفر له؟ ما تتعب نفسك، صدر حكم الله نفذه. فلهذا الذين يتعاطون مسائل مكفرة، مسائل تجعله مشركا، ننظر إليه عند وفاته، إن هو مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله بوضوح، ما يزيد معها شيء، لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما يقول عبد القادر ولا سيدي مبروك إلا الله، هذا إن مات على هذه استغفره، تصدق عليه، حج عنه. أما إذا كان يعيش على أنواع من الشرك والكفر ثم جاء الموت فأخذه وهو على ذلك مصر، لم ينفع استغفار منا ولا صدقة ولا حج ولا عمرة، لأن حكم الله نفذ. نعيد الآية الكريمة: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم. هذا التعليل لاستغفاره لأبيه إذ وعده أن يستغفر، قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا. ما قال هذا إلا لأنه يتمتع بأعظم الأخلاق، الحلم مع التأوه، والمؤمنون دائما يشعرون بالحزن بالألم، ما يفرفشون ولا يضحكون كسائر الناس. الأواه ذاك يأسف دائما لما يشاهد من الباطل والمنكر والشرك والكفر والمعاصي، قال: ما يضحك هؤلاء، إن إبراهيم لأواه حليم. إذن هذه الآية الكريمة نسمع ما جاء في شرحها وشرحناها بأكثر منه. الشرح: قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، أي ما ينبغي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه المؤمنين، ما ينبغي لهم أن يطلبوا المغفرة للمشركين ولو كانوا من ذوي قراباتهم، وذلك من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، إذ أخبر تعالى أنه لا يغفر الشرك، فقال عز من قائل إن الله لا يغفر أن يشرك به، وقال ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. فكيف تطلب شيء قد حكم الله فيه؟ ويؤكد هذا أن الآية نزلت لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب لأستغفرن لك ما لم أنه عن ذلك، فنزلت هذه الآية تنهى عن الاستغفار للمشركين ولو كانوا أقرباء ممن أراد أن يستغفر لهم. ومن قال إن إبراهيم قد استغفر لأبيه قيل له إن إبراهيم كان قد واعد إياه واعد أباه أن يستغفر له قبل أن يعرف أنه يموت على الشرك، فلما مات على الشرك ترك الاستغفار، وهو قول الله تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم، إذا وإذ واعد أباه بالاستغفار له، إذ هذا شأن الحليم الرقيق القلب الكثير التأسف والتأوه لصفاء روحه وكمال خلقه. إرشادات المربي: أيها المربي اقرأ الآيتين ورتلهما وكرر ذلك حتى يحفظهما المستمعون والمستمعات. ثانيا اقرأ الشرح بتأن ووضح ما يحتاج إلى توضيح حتى يفهم عنه. ثالثا علمهم ماذا؟ أنه لا يجوز الاستغفار وهو طلب المغفرة لمن مات على الشرك والكفر ولو كان أبا أو أما. رابعا علمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه ربه عن الاستغفار لعمه أبي طالب كما نهاه عن الاستغفار لأمه، إذ قال صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي في أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته في أن أستغفر لها فلم يأذن لي. خلاصة القول معاشر المؤمنين والمؤمنات، قد عرفتم أن الشرك والكفر فاصل من السماء الأرض يفصل بين المؤمنين، فمن مات مشركا أو مات كافرا لا يرجع أن يغفر له ولا أن يرحم، وإن نحن شككنا في هذا معناه كذبنا الله. وهذا القرآن الكريم وهذه الصورة لا يعتريها نسخ لأنها من آخر ما نزل كتاب الله عز وجل، فلا مطمع أبدا في أن يغفر لمشرك كافر مات على ذلك. ومن بيننا من يموت تاركا للصلاة، ترك الصلاة عمدا حكم الرسول بأنه كفر، إذ قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وحقا لا يترك الصلاة عمدا إلا كافر. لكن يوجد مؤمنون جهلا يظنون أن الصلاة كغيرها من العبادات، إن تركها لا يضره ذلك، فوجد بين المسلمين من يموت تاركا للصلاة، فماذا نصنع إزاء هذا الذي ترك الصلاة؟ ما عندنا إلا حل واحد، وهو إذا سمعناه يلهج بكلمة التوحيد عند موته، مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهذا حينئذ نغسله، نكفنه، نصلي عليه، نستغفر له، ندعو له، نتصدق عليه، رجاء أن يرحمه الله ويغفر ذنبه. لما؟ لأنه من أهل التوحيد. أما إذا مات والعياذ بالله على ترك الصلاة ولم ينطق بكلمة التوحيد عند موته، فهذا لا يحج عنه ولا يقضى صيام ولا صدقة ولا هالك. هذه حقيقة. معنا أيضا نساء ورجال جهلا يشركون بالله وهم لا يعلمون، فتجد الرجل يشرك بالله الأولياء في الدعاء، في الاستغاثة، في الحلف، في الذبح، يذبح لهم، ينذر لهم، وأعظم ذلك في الدعاء: يا الله ويا سيدي فلان. هذا الذي ما وجد من يعلمه، ما وجد من يعرفه بربه حتى لا يذكر معه غيره، ومرت علينا قرون وأمة الإسلام من هذه الناحية كما تشاهدون. فالذي مات أو ماتت ونحن نشهد أنه يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولم يذكر عيسى ولا محمد ولا إبراهيم ولا فاطمة ولا أحد، عرف أنه لا إله إلا الله ونطق بها، هذا إن شاء الله ينجو من الخلود في النار، ينجو من الخلود في النار، وقد لا يدخل النار إذا شاء الله، لأنه مات على التوحيد. أما أن يعرف بيننا بأنه يا الله يا رسول الله يا ربي يا سيدي عبد القادر يا الله يا رجال البلاد، هذه الشاة لسيدي عبد القادر، هذه النخلة لمولاي فلان، هذه كذا، شرك كالشمس ولا. فهذا المخلوق الجاهل إن شاهدنا وفاته وسمعناه يشهد لا إله إلا الله قلنا نجا بإذن الله، ويصلى عليه ويستغفر له ولهذا أعيد القول: يجب عليكم أن تحضروا مرضاكم حال الموت لتنقلوهم لا إله إلا الله. النصارى يجدون رهبانا يلقنون كفارهم، والمسلمون ما يجدون، يموت على سرير الموت ما يجد من يقول فلان لا إله إلا الله محمد رسول الله، وذلك لضياعنا لهبوطنا، مع أنها كلمة فاصلة بين الحق والباطل وبين دخول الجنة ودخول النار. الرسول بنفسه زار يهوديا هنا في المدينة، هذا اليهودي شاب يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويخدمه، وأبوه عنتر، فزاره النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه، فكان يقول: يا فلان قل لا إله إلا الله. ينظر إلى أبيه يستحي: قل لا إله إلا الله أضمن لك بها الجنة. وإذا بأبيه قاله: يا بني أطع محمدا. فقال الولد: لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومات فهو في الجنة، قال: الحمد لله الذي أنقذه الله بي، الحمد لله الذي أنقذ الله هذا اليهودي بي من النار. وأنا معجب بهذا اليهودي الذي قال أطع أبا القاسم. فمن هنا عندي فلسفة خاصة ما تفهمونها وما ما تؤمنون بها. أنا أرى بين اليهود دراويش وبهاليل، ويوجد فيهم شياطين ودهاقلة الباطل. طبيعتهم استعرضها القرآن، تقف في مواقف تقول سبحان أين عقول هؤلاء، كأنهم بهالين، وتجد مواقف الشر بكاملين. إلى الآن اليهود هذا الطبع فيهم، أحيانا يصدرون أشياء تدل على عدم البصيرة تماما. فهذا اليهودي انظر ماذا فعل، ولده خايف ينظر إليه، وإذا أطع بالقاسم فقال لا إله إلا الله فدخل الجنة. ومن أراد أن يعرف هذه الحقيقة يقرأ القرآن، يجد مواقف دراويش لليهود ومواقف يعلمها الله. والشاهد عندنا في أن الذين يعيشون من المسلمين على الجهل الذي حملهم على أن يشركوا بالله وهم لا يعلمون، ونحن ما علمناهم ولا بينا لهم ولا أتيناهم في ديارهم، فهؤلاء ماذا نقول؟ والله قد قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن مات أبوك أو أخوك على غير الشرك والكفر، وإن مات على أكبر الذنوب، لا تيأس، استغفر له، وقد يدخل الجنة قبل دخول النار. لكن إذا مات وهو يشرك بالله أو كافر بالله وبشرعه وكتابه ورسوله، هذا ماذا ترجو له؟ لا تتدخل. الله حكم بخلوده في النار وتقول يا رب اغفر له وارحمه، تريد أن تنقض حكم الله؟ واحفظوا هذه الآية الكريمة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. في بعض المجرمين الفاسقين يغفر لهم ولا يدخلون النار، وبعضهم يدخل النار ويخرجون منها، وبعضهم يمن عليهم بالمغفرة. إذن رجاؤنا في الله عظيم، ولكن إذا مات أحدنا على الشرك أو الكفر انتهينا، لم يبق أمل في أن ينجو هذا الهالك. ونعيد تلاوة الآية الكريمة، ما كان للنبي والذين آمنوا، أنتم وإلا لا، من هم الذين آمنوا؟ نحن. أن يستغفروا للمشركين، من هم المشركون؟ الذين يدعون مع الله غيره، يعبدون مع الله سواه بأنواع العبادات كالنذر كالحلف كالركوع والانحناء والسجود كالدعاء والاستغاثة، هذه هي العبادات. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، وذلك بعدما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ومن احتج بإبراهيم، يقرأوا قول الله تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواب حليم.